ركز قوي معايا عشان ما تتوهش. ومن أعظم المصائب الكبرى على أمة محمد أن تبتلى الأمة بمن ينتسبون إلى العلم ويحملون الشريعة ويحملون كتاب الله وسنة النبي، وكان من المفترض أن يكونوا في مقام الأنبياء للناس فلا يزورون ولا يبدلون ولا يغيرون، لكن الله ابتلى هذه الأمة كما ابتلى غيرها فاسقين. فعدين يتكلموا وغنوا مع بعض ويقولوا ايه، بيتكلموا عن فوائد البنوك. فالشيخ بيقول لهم هو ربنا قال ان الربا حرام، لا تأكلوا الربا اضعافا ايه مضاعفة، بس بقى هو في آية، هو الشيخ بيقول لهم كده، هو في آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إن أموال البنوك حرام، هؤلاء يتلاعبون بالناس ويغيرون الحقائق. ركز قوي على الكلمة دي، يقوموا يعملوا حركة خبيثة قوي. الحركة دي كل أهل الباطل من الكفار والمنافقين يستخدمونها اليوم، ده كل حاجة حرام سموها اليوم بغير ايه، بغير اسمه. يعني أنا هضرب لك خمس أمثلة كده، مثلا الرأس والعهر والفجور والإباحية والدعارة، بيقولوا عليه ايه، محكمة العدل الدولية. وشفتوا الحمد لله محكمة العدل الدولية جابت حق غزة ووقفت الضرب وكل حاجة الحمد لله، ضميرهم مش هيأنبهم، لفيه رقابة إلهية اللي هو الخوف من الله، ولا عليهم رقابة بشرية. ليه؟ لأنهم سيعيشون في زمن تباح فيها الإيه؟ تباح فيها الخمور، وهو معتقد أنها حرام، وفي فرق ما بين اللي بيعمل المعصية وهو مستحل لها. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وما زلنا نتكلم في علامات الساعة الصغرى التي هي مقدمة للعلامات الكبرى. والحديث في هذه الليلة مع الحديث رقم 112 والدرس رقم 97. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في سننه وغيره، ورواه الإمام أحمد في المسند، وإسناده صحيح وله شواهد تقويه أيضا، بخلاف أنه صحيح فله شواهد تقوي، عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال عن خالد هو ابن الحارث قال عن شعبة قال سمعت أبا بكر ابن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي. طبعا أنا قرأت الإسناد، كان لي هدف في قراءة الإسناد إن هو قال التابعي قال عن رجل من أصحاب النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمتي، خلي بالك في كل كلمة، يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. خلي بالكم بقى معايا اللالادي، لان احنا معانا اكبر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يوم ما بدأنا في احاديث الفتن في كل حديث نتكلم عنه نظهر المعجزات الظاهرة الباهرة القاطعة المفحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن أراد الحق، لمن أراد أن يتبع النور الذي جاء به رسول الله محمد. أما من ختم الله على قلوبهم وطبع على نفوسهم فهؤلاء لا يرون الحق أبدا، ولن يتبعوا الحق إلا إذا وقفوا على شفير جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. معجزة قوية جدا جدا للادي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان لما تسمع كلام النبي وتلاقيه في أرض الواقع كرأي العين ما عليك إلا أن تقول موقنا مستسلما مسلما شاهدا بأن تقول صدق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قبل ما ندخل على الحديث نفك الإشكال في ثواني كده، يعني مش هنطول قوي. هو بيقول التابعي بيقول عن رجل من أصحاب النبي، هو قال رجل ما قال لناش هو مين، مع انه جه في بعض الروايات انه سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، بس الاسناد الاقوى جاء الصحابي مبهما. هنعتبر انه هو مبهم وانه ما عرفناش من هو الصحابي اللي روى الحديث عن النبي. العلماء قالوا ايه حضرات بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الجهل بالصحابي لا يضر. الجهل ايه بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم ورسوله. يعني إيه الصحابة كلهم عدول؟ فلما يقول لنا قال رجل من صحابة النبي وما يعرفناش مين، يكفي أنه قال إنه هو من إيه؟ من صحابة النبي. فكون إن إحنا ما نعرفش من هو الصحابي ما تضرش ولا تفرق معانه، لأن الصحابة كلهم عدول. فلا قال العلماء فلا يضر الجهل بالصحابي، إنما لو حد غير الصحابي يعني تابعي أو رجل من أتباع التابعين وجيه راوي وقال حدثني رجل من التابعين، هنقول له لا تعالى رجل إيه وإحنا نعرفه مين هو، لا تقول لنا اسمه، لنقول لك الإسناد ضعيف، لأن راجل ده إيه مبهم ما احناش عارفينه مين، وما هوش من الصحابة من التابعين. ما دام من التابعين ممكن يبقى ثقة وممكن يبقى ضعيف، وما دام قد تطرق الاحتمال فلا عبرة بهذا الإسناد. إنما الصحابة رضوان الله عليهم لما يقابلك قال رجل من صحابة النبي نقبل الحديث ولا إشكال في ذلك. تعال بقى الكلام سيدنا النبي ونشوف المعجزة الكبرى لسيدنا النبي. النبي بيقول لنا إن هيجي ناس في آخر الزمان، ناس في آخر الزمان هيشربوا الخمر، بس هيشربوا بإخلاص قوي، هيشربوا جامل، يعني هيشربوا على راحتهم. طب ليه كده؟ قال لك لأنهم هيستحلوها، سيستحلونها. وده الحديث اللي هنجيبه بعد الحديث اللي هو 112 113 إن ربنا يسر لنا نذكره في هذا الدرس، وإن ما قدرناش يبقى هيجي في الدرس القادم. إن هم هيستحلوا الخمر، فهيشربهم وهم مطمئنين قوي، ضميرهم مش هيأنبهم، لا فيه رقابة إلهية اللي هو الخوف من الله، ولا عليهم رقابة بشرية. ليه؟ لأنهم سيعيشون في زمن تباح فيها الايه؟ تباح فيها الخمور، زي زماننا دلوقتي ما هي الخمر مش ممنوع، تباع في الأمة عيانا بيانا، الخمر تباع في الأمة عيانا بيانا، كأنها حلال حلال غير ممنوع. الناس دول اللي النبي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم هيشربوا الخمر. طبعا في حديث البخاري اللي لسه هيجي برقم 113 قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. يبقى هيشربوها ايه؟ باستحلال. يستحلون ايه؟ الحرى والحرير والخمر والمعازف. خلي الحديث ده دلوقتي شوي عشان خلينا في الحديث اللي قبله. يبقى يستحلون، والاستحلال ده يا حضرات خلي بالكم لابد وأن نعلم، ركز أو معايا عشان ما تتوهش، في فرق ما بين اللي بيعمل المعصية وهو معتقد أنها حرام، وفي فرق ما بين اللي بيعمل المعصية وهو مستحل لها. فاستحلال المعصية كفر، وفعل المعصية مع عدم استحلالها معصية وليس كفرا. صلى على الحبيب. أوضح لك أكثر. واحد زنى عافانا الله وإياكم ولم يستحل، واستحل الزنا ولم يزني، يعني قدامنا اتنين، واحد راح زنى ولما قلنا له ازاي تزني قال والله انا عارف انه حرام بس الشيطان ضحك علي. ده نقول عليه ايه؟ زنى ولم يستحل، مسلم عاصي لانه اعترف ان الزنا ايه؟ حرام، فزنى ولم يستحل. طب واحد تاني بقى زي الجماعة اللي بيطلعوا علينا دول عاوزينها إباحية مطلقة ويقولون كل شيء حلال، فهم يستحلون الحرام القطعي الذي علمت حرمته من الدين بالضرورة زي الزنا والربا والخمر، وهو نفسه لا يزني، يبقى استحل ولم يزني، ده حكمه إيه؟ كافر، لأن الاستحلال نفسه إيه؟ كفر. الاستحلال إيه؟ لوحده كفر، فهو ما زناش بس بيقول الزنا حلال، ده يبقى كافر مرتد يخرج من المل. بس خلي بالك إن كان جاهلا لابد وأن يعلم، يعني ما تتسرعش في إنك لما تلاقي واحد بيقول عن الربا أو عن الخمر حلال أو بيستحل شيء من المحرمات وهو مسلم ما تستعجلش وتقول عليه ده مرتد. ليه؟ لأنه قد يكون جاهلا، فيبقى هنا قبل الحكم عليه لابد وأن تقوم عليه الحجة، نعلمه جاهل نعلمه، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في حاجة اسمها العذر بالجهل، وانا اتكلمت في الدرس اللي فات في الفيدم برضك، الناس اللي هم ايه لا عارفين لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج وبيقولوا ايه لا اله الا الله بس، عذروا بجهله. فهنا بقى قبل ما تستعجل وتكفر لابد من اقامة الحجة عليه، وخلي بالك مش اي حد هو اللي يقيم الحجة، يعني مش واحد جاهل هيقيم الحجة، انما من الذي يقيم الحجة ويحكم على الناس هم من العلماء، لأن الله يقول فاسألوا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالاستحلال نفسه كفر، الاستحلال للمحرمات المقطوع بحرمتها كفر، كفر يخرج من الملة. ومع ذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ليكونن من أمتي إيه؟ أقوام، هيجي ناس يستحلون. ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه ورضي الله عن أئمة المسلمين وعلمائهم أجمعين آمين يا رب العالمين، قال إن يحتمل وجهين، يحتمل إنهم مستحلين بمعنى إنهم يكسرون من شربها متساهلين فيها كالمستحلين، يعني يكون المراد بالاستحلال مش ان هم بيقولوا ايه ان هي حلال، هم عارفين ان هي حرام بس بيشربوا كتير، لكن كأنها عندهم ايه كأنها عندهم حلال. ويحتمل انهم يعتقدون انها حلال بسبب ايه جهلهم، بسبب ايه جهلهم. في ناس بتلبس عليهم، وانت عارف ان ربنا ابتلى الامة دلوقتي، وهذا من أعظم الابتلاءات على الإطلاق على أمة محمد، ومن أعظم المصائب الكبرى على أمة محمد أن تبتلى الأمة بمن ينتسبون إلى العلم ويحملون الشريعة ويحملون كتاب الله وسنة النبي، وكان من المفترض أن يكونوا في مقام الأنبياء للناس، ف فلا يزورون ولا يبدلون ولا يغيرون، لكن الله ابتلى هذه الأمة كما ابتلى غيرها بهؤلاء المرتزقة المجرمين المفسدين الذين ينتسبون إلى العلم فيغيرون الدين ويبدلون الشريعة إرضاء للناس أو إرضاء لأولياء الأمور أو إرضاء للمناصب والكراسي وللوصول إلى الدنيا. فدي من أعظم الابتلاءات. ليه؟ لأنهم طبعا بيحللوا الحرام، بيحللوا الحرام، بيحللوا لهم الربا، بيحللوا لهم الزنا، بيحللوا لهم الخمر والمخدرات، بيحللوا لهم حاجات كتير قوي قوي، والناس بتتأول. ولذلك أنا بقول خلي بالك وركز معايا، أو الشباب، الشباب ركز معايا، لأن دايما الشباب هم اللي متهورين شوية ومتسرعين في قضية التكفير. أي مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يحل لك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين مثله أو أعلى منه. ما تتسرعش، ما تقولش فلان مرتد، فلان كافر. ممكن نقول كلامه كفر، اعتقاده كفر، أفعاله كفر، لكن هو نفسه نقول عليه كافر؟ ما تتسرعش في الكلمة دي، لأن ممكن يكون متأول، معذور بالجهل، ملبس عليه، فيه موانع للحكم. والعلماء قالوا حضرات ما تسمعوني الصلاة على الحبيب، الكلام اللي أنا قلته ده مفهوم واضح؟ إما تلاقي حاجة من اللي أنا بقولها ما انتش فاهمها قل لي وأنا أوضحها تاني. فخلي بالك العلماء قالوا عشان نحكم لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، تكون استوفت كل الشروط عشان نحكم وما يكونش فيه مانع يمنع. هو الرجل اللي قال ما تصلي على الحبيب، الرجل اللي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب، الكلمة دي إيه؟ كفر. بس هو كافر؟ لا، لأنه قالها خطأ من شدة الفرح. والرجل اللي قال لأولاده يا أولاد أنا ماليش ولا حسن، معنى الكلام الحديث بمعناه إما موت ولعوا فيه وانفخوني في الهواء، لأن ربنا لو قدر يرجعني هيعذبني عذاب شديد. فجمعه الله وأوقفه بين يدي، والحديث بمعناه، وقال له عبدي لما قلت هذا؟ قال خشيت منك يا رب، فعفى الله عنه. طب الكلمة اللي هو قالها لعياله دي كفر ولا مش كفر؟ ده بقول لهم لو ربنا قدر يرجعني هيعذبني، يعني هو أنكر إيه؟ صفة القدرة لله، وإنكار صفة من صفات الله كفر، ومع ذلك عذره الله بجهله. ففي عذر بالخطأ، في عذر بالجهل، عذر بالتأويل، عذر بالنسيان. فاحنا ما نتسرعش في تكفير الأعيان، الأعيان اللي هم الأشخاص. ممكن نقول الكلام كفر، الاعتقاد كفر، الأفعال كفر، أما تكفير الشخص فاحذر منه كل الحذر، لأنه أمر عظيم. فسيدنا النبي محمد، يبقى الجماعة لا يستحلوا في آخر الزمن دول، إما إنهم زنادقة مش عاجبهم الإسلام، زي ما طلع علينا ناس برضك دلوقتي عاشوا في أوروبا بقى ويقول لك يا عمي حريات حريات، عاوزين نعيش براحتنا، عاوزين ناخد راحتنا. فدول أنواع، فيهم ناس مش عاجبهم الإسلام ودول فعلا ارتدوا من الإسلام وكفروا، وفي ناس جهلة، وفي ناس أصحاب شهوات، وفي ناس متأولين، وفي ناس الدنيا ضحك عليهم. فعلى العموم ما نتسرعش في الحكم على أعيان الأشخاص. صليت على الحبيب محمد. يبقى النبي محمد بيقول لنا ايه بقى؟ اسمع كلام النبي عشان ايمانك يزيد، اوعى تشك ابدا، اوعى الشيطان يلعب بك، اوعى تتردد في اتباع الرسول. كل اللي بيحصل في ارض الواقع بيزودني ايه؟ شك ولا يقين؟ يقين، ثبات، ايمان بالنبي، اعتقاد في القرآن والسنة، تصديق لرسول الله. ليه؟ لأن النبي قال إيه؟ يشرب ناس من أمتي، الخمر يسمونها ايه؟ بغير اسمه. طب الخمر هي ايه حضرات؟ الخمر هي ايه؟ العلماء قالوا الخمر هي كل ما خامر العقل، ولذلك سمي الخمار خمارا. ليه بنقول على الخمار خمار؟ لأنه يغطي ويستر. طب سميت الخمر خمرا ليه؟ لأنها تغطي العقل وتستره. اللي بيشرب خمر إيه اللي بيحصل لعقله؟ الخمر بتغطي على العقل، فسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتستره. والخمار والخمرة، ويقول لك خمر الإناء، يعني إيه؟ غطي الإناء. فكل ما خامر العقل وغطاه وأذهب العقل فهو خمر. وسيدنا النبي محمد قال فيما رواه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيه؟ كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. كل مسكر خمر. واحد يقول لي طب أنا ممكن أشرب زلعة خمر، برميل خمر، وما أسكرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، ما أسكر كثيره كثيره فملء الكف منه حرام. يعني اللي كتيره يسكر، يبقى الشوية الصغيرين اللي لو خدت بق واحد يبقى إيه؟ حرام حتى لو ما أسكرتش. وروى أحمد وأصحاب السنن بسند حسن عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى الخمر دي حضرات، كل ما أذهب العقل وأفسده من المأكولات والمشروبات والمشمومات. يبقى الكوكايين والهيروين والحاجات اللي طالعه بقى اليومين دول، بقول لك الشابو، وإيه كمان؟ ستروكس. في حاجات برضك قولوا لنا كده، فكروني، صلى على الحبيب محمد. كان أصول نجيب واحد تقيل في الشرب شوية يقول لنا الحاجات دي. كل الحاجات الجديدة كل دي اسمها ايه؟ خمر. الإبر اللي بياخدوها من الأجزخانات ما هي خمر. المخدرات اللي بتخدر الإنسان وتذهب عقله، كل ذلك داخل في الخمر. فشوف الإعجاز بتاع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لنا بقى يشرب ناس من أمة الخمر، بس هم عاوزين يشربوه ويستحلوه. شوف الإعجاز، ركز قوي على الكلمة دي. يقوموا يعملوا حركة خبيثة قوي. الحركة دي كل أهل الباطل من الكفار والمنافقين يستخدمونها اليوم في تزوير الحقائق والتلبيس على الناس. قال يسمونها، احفظ معايا الكلمتين دول بالله عليك، لأن دول يزيدوك إيمان. الرسول بيقول هيسموها بغير اسمه، يعني مش هيقول لك ايه عليها خمر، لأنه لو قال لك خمر، لو قال لك عليها خمر، هم يعلمون أن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ايه؟ من عمل الشيطان. فهو مش هيقول لك ده دي خمر، هيقول لك ده بيره، مشروبات روحية لها أسماء كتير ما تخافش. والعالم كله دلوقتي بقى ماشي دلوقتي كده في التزوير، يعني المجرمين مثلا حياتنا كله ما عادتش واقفة على الخمر. ده الرسول بيضرب لك مثل. طب بالله عليكم وحضرات، الكلام ده مش واقع دلوقتي زي ما النبي قال؟ ده كل حاجة حرام سموها اليوم بغير ايه؟ بغير اسمه. يعني هضرب لك خمس أمثلة كده، مثلا الرأس والعهر والفجور والإباحية والدعارة، بيقولوا عليه إيه؟ فن. طبعا لما يقول لك يلا ما نسمع الفنانين والفنانات والفن، فن ده راجل فنان، الفنان الكبير حاجة عظيمة قوي. إنما لو قال لك يلا تعالى نسمع الفاجرة العاهرة، تعالى نسمع الفجر والعهر، أعوذ بالله، هيقول لك أعوذ بالله. فيسمونها إيه؟ بغير اسمها. ده حتى العالم كله دلوقتي، يعني العالم لما حب يستعبد المسلمين عمل عصابة عالمية وقال لك إيه؟ مجلس الأمن. الله، حاجة حلوة قوي، مجلس الأمن، يعني هيبقى في أمن في العالم. الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية. وشفتوا الحمد لله محكمة العدل الدولية جابت حق غزة وقفت الضرب وكل حاجة الحمد لله. صليت على الحبيب محمد يبقى يسمونها بإيه؟ بغير اسمها. قول بقى، قول قول قل صدق رسول الله، قل صدق رسول الله. العالم كله دلوقتي يستعمل التزوير والتغيير والتحريف والتبديل ويسمي الأشياء بغير اسمها تلبيسا على الخلق. هو أنت شايف أن الأفلام، الأفلام كلها إيه؟ ما أنت عارفها من أولها لآخرها، كل اللي بيحصل فيه إيه؟ دعارة وفجر، بس يقول لك ده فن. طب الربا، الربا اللي المسلمين عادوا بيتنفسوا بيسموه إيه؟ ما بقولكش إيه؟ اللي عايز يتعامل بالربا يا حضرات يجي عشان هنديله كذا ربا، هياخد على 100,000 ألف من الربا، لأنك أنت لو قالك ربا هتقوله إيه؟ أعوذ بالله، فأذنوا بإيه؟ بحرب من الله ورسوله. يوم يقولك إيه؟ فائدة، فوائد. هي الفوائد وحشة؟ أهو قل صدق رسول الله، يسمونها بإيه؟ بغير اسمه. ما هو الرسول حط لك قاعدة، مش شرط الخمر بس، في كل حاجة. يجي لك مثلا في الخمر يقول لك مشروبات روحية. طب في الكفر والإلحاد والزندقة، الكفر والإلحاد والزندقة يقول لك إيه؟ حريات. الكفر والإلحاد والزندقة حريات. طيب تقليد الكفار إن البنات تلبس مراطيل مقطعة ويبقى تقليد الكفار في كل حاجة، يقولوا عليه إيه؟ يقولوا عليه تقدم وحضارة. أنا مش هقدر أحصر لك، بس انت خلي كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها ثابتة في قلبك وعقلك لتكون قاعدة لك، فعليك أن تحذر كل الحذر من تغيير الايه؟ الأسماء. احذر كل الحذر من تغيير الأسماء، يعني لما يجي يحلل لك الحرام تغيير الاسم لا يغير الحقيقة. يعني مثلا في مقطع لشيخ مشهور لو انت حبيت تجيبه قاعد على قناة فضائية، ما تصلي على الحبيب، اسمع بقى، شوف الفتوانة والعضلات على دين الله عز وجل والتلاعب بالخلق، كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فعدين يكلموا وغنوا مع بعض ويقولوا ايه؟ بيتكلموا عن فوائد البنوك. فالشيخ بيقول لهم هو ربنا قال ان الربا حرام، لا تأكلوا الربا اضعافا ايه؟ مضاعفة. بس بقى هو في آية، هو الشيخ بيقول لهم كده، هو في آية في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إن أموال البنوك حرام. هو أنت عاوز آية تقول لك؟ طب ما هو برضك بتاع الحشيش هيجي يقول لك إيه؟ عاوزين آية تقول يا أيها الذين أمنوا لا تشربوا الحشيش. واحد يقول لك عاوزين آية بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تشربوا الشابو، لا تشربوا الاستروكس، لا تشربوا إيه يا عم الحاج؟ ده الكلمة دي ما تخرجش من واحد من أجهل الخلق على الأرض، لأن الله وضع ضابطا للربا، ووضع ضابطا للزنا، ووضع ضابطا للخمر. فإذا انطبقت الضابط على الشيء يبقى إيه؟ يبقى ربا. فالربا هو إيه؟ الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجير. والخمر كل ما أسكر. هؤلاء يتلاعبون بالناس ويغيرون الحقائق ويبدلون الشريعة. وقل صدق صدق رسول الله. يبقى اللي احنا نستفيد من هنا إعجاز كبير، معجزة كبرى للنبي محمد. للي يتفهم النقطة دي حضرات ويركز فيها قوي ويخلي باله منها ويعض عليها بالنواجذ، لما سيدنا النبي محمد يقول لنا ان في ناس هيجوا في اخر الزمان هيشربوا الخمر وعشان يستحلوه يسمونها بايه؟ بغير اسمها. وعلى هذا فقس، فهذا مبدأ الدجالين والمزورين، انهم يغيرون الحقائق ويسمون الأشياء بغير إيه؟ اسمها. فأنت ده أول حاجة يعلمك إن ده إعجاز للنبي محمد، يحببك في الرسول، يخليك تمشي على طريقه، يعلمك إن أنت على الحق وأنك لابد وأن تستمسك بالحق مهما حدث، ويخليك تحذر من دعاة على إيه؟ على أبواب إيه؟ على أبواب جهنم. إلا إذا كان قلبك إيه بقى؟ إلا إذا كان قلبك مريض. في ناس لها مزاج تاكل ربا، فدول لما بيلاقوا شيخ مزور بيبدل لهم يقول لك يا عم ما الشيخ اللي قال أنا علقها في رقابة عالم تصبح سالم. طب ومش معنى بتعلقها في رقابة ده ما تسمع العلماء المخلصين الصادقين هم بيقولوا لك ايه؟ انت غاوي تاكل حرام، غاوي تمشي في الباطل، فانت قلبك مريض. اتبع الحق، اتبع الرسول محمد. ألم تسمع قول النبي؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما ايه؟ أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سيب اللي فيه شك وخد باللي إيه؟ باللي ما فيهوش شك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الرسول بيحط لك قاعدة، فأنت ما تمشيش وراء المزورين والمحرفين، واتبع الرسول. ومن سار على طريق الرسول فعليكم أن تعضوا على هذه المعجزة العظيمة، حدثوا بها الناس، تحدثوا بها في المجالس، علموها أبناءكم وبناتكم ونساءكم، انشروها في الأمة، أخبروهم أن الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بكل ما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى